ولا يدعي لها ضليلة ولا تجمع دعوته لأن صفحاته إنه ذي الله صفحاته. أما المعاصي الأخرى يرجع شارب الخمر ومدخن حلق اللحية هذه معاصي يجب أن ينصح وإنه يوجه إلى الخير، وإذا صار في المصلحة يوجه، إذا كان في هذه المصلحة يوجه. أما إذا كان عدم وهذه يصح فألا لا يعتدي لعله يكون كذب الأجر من باب التعليم، فإن كان الأجر في إلا إلى المصلحة وجه، وإن كان ترك الأجر أولى من نصيحة والتوجيه وإلى ذلك كما يوصينا هذا. فإنك لو أجرت أيضا فلا تكون إلا من شاء ربك، فما كثر حرب اللحى والتدخين والإسلام وغير ذلك فأجرهم معناه تضيع نصيحتهم وتوجيههم الخير، فالواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير وإنشاءهم للهدى والصبر عليهم لعلهم يهتدون. بالنسبة لصلاة المغرب والفجر أيهما أفضل؟ صلاة القرآن أم المداومة على الأذكار؟ والدفن عندما يقرأ الصلاة المخيم ويسمعون القرآن على الأذكار؟ هذا هو الأول، هذا هو الأول، هذا هو الأول، لكن أعطاء الوقت من الناشر أولى كون يأتي من يتقدم يدود الدار الشرعية في أهل النهار وفي طول النهار على الصبح، لكن يشتغل من ذلك ثم يقرأ كذلك في كلبي يلبي وإن رأى أباس كالألبي يسمع ذلك كل مقابل له مقابل. السفر الخارج بدون لزوم أو بعد الزواج يأخذ واحد من زوجته في جولة، هل يجوز ذلك؟ السفر الخارج يبلغ الشيء خطب مبيض لا يجوز، يقول من فضل فلا بد من المسلم يقول بين المشركين رواه السنه بثاني صحيح عن جليل، رواه ابو داود في كتابه بعض الليل ان يسال الله قال من جابها مشرك فسكن له مثله، قال وان كان في بعض الصعد لكنه معترض بالحديث الاخر، كذلك الحديث الثالث من النبي عليه الصلاه والسلام لا يغفر الله شيئا من المشرك عملا بعد ما اسلم او يزاير المشركين ان حتى يزاير المشركين، الامر عظيم خطير فلا يجوز السفر لما تسل، وإذا سهر بأهله بما يسمى شهر العسل فهو خطر عظيم ومنكر ظاهر لا يجوز ذلك، ونبهنا على هذا غير مرة، فلا يبغي هذا ولا يجوز السفر لبلاد الشرك هي خطره العظيم، حتى الطلب حتى السفر الطلب لا يجوز، ويطلب له بلاده ولا على سبيل بلاد المشركين، اللهم إلا إنسان قد تحصل على علم وعنده معلومات جيدة وعرف دينه وتبصر يدعو إلى الله هناك ويرشد الناس ويتعلم مزيدا من العلم من يحتاجه الناس، هذا نعم لان عنده بصيره ويرجو دينه ويدعو الى الله، اما غالب الطلبه ويجعله بصيره وهذه الخطر فلا يجوز له ذلك، ومن شان اشد ومن هذا اشد واشد واخطر. لا فلو كسر ما حدث ولكن صبر عدم العجل أولى حتى تفوز. نعم. وقد تشل عدة هامة في مدى تقارب المجنوب، هناك الله يذهب إليها بعض الناس يسألونها بالدعاء، فهل لي أن أسألها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمتى عرضا فسأله عن شيء لم تقبل له صام قرب 40 يوم فإن صدقه وكان كرام له زكاة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز السؤال عن إذا من يدعى الغيب أن السريقات لا يجوز سؤالهم، ولو كان الضايع آلاف الملايين لا يجوز سؤالهم، ولكن يعمل الطرق التي رعاها الله، يسأل الناس ينادي بالطرقات من رأى الزاغبة في التلفاز الإذاعة الصحابة يسأل، فإن يسأل الله الحمد لله ولا هذا الطريق الصواب، أما سؤال من يدعي الغيب هذا لا يجوز أبدا ولا منكر. نعم. ولا يجوز إقرارهم ولا بقرهم في بلاد آخر، لا يجوز إبعادهم تأديبهم، ومن عرف أحد منهم ينبغي يرفع بأمره في أي بلد من الهيئة إلى المحكمة مصيبة تتاكل له منكر يصدر بالنصح، لا يجوز هذا، من عرف منكر يرفع بأمره ولا ييأس يرفع الحاكم ويا الهيئة ويقول رئيس الحلفاء كذا وكذا وإذا تجمع على كذا وإذا يبدأ إلى الغيب إلا غير الناس يقصى الصلاة أن أولادنا يزلون سنة مجرد وقال ودعوا هذا اليوم التقوى. ما واجب المسلمين أفراده وشعوب الحكومات نحو الأفغان وما كيفية المشاركة في الجهاد؟ هل يكفي الدعاء والنفقة أم لا يعتبر أنا واجب سعادتهم بالمال والنفس، بالمال والنفس والدعاء والتشجيع وما اتخذ الله كانوا الناس الحمد لله مالا كثير وساعدوا والذي عنده قدرة أو كانت البدن الحياة حمدة على المدي هذا العظيم ولكن فتك الله بسعى. نعم. ملأت الأسواق الصور المجسمة وأدوات الأصوات هذه مباحة وإذا كان لا ثم في مجتمع حتى مستعير تضعهم مع مسؤولية المنع هذا ممنوع وقد تضع فيه تقريبا كثير فلا تعتبر هنا غير النشاط هذا لا تضع تقريبا كثير من التجارب التي تقنية من إنكارها والقضاء عليها ومصادرتها ومنع توكيدها ولكن كتبنا المسؤولين أيضا مرة وأجابوا إلى هذا وإلى جمالك أيضا ولكن نسأل الله يؤمن على أن يكون التعاون ينبغي لمن رآها في أي مكان يتخذ الهيئة وما الهيئة والمحاكم حتى أخذ تعاون لا تكسروا أيها الأخوة. كل ما رأى شيء يفعل المعروف يفعل المعروف هذا كثير من كثير إما إعادة الهيئة وإعادة القضاة وتشير الجميع على نشاط الأمن لله لا تيأسوا والدولة تأمر بأوامر ونفس تدخل وتنفيذ لأسباب كثيرة هذه يجب التعاون مع الدولة ومع الهيئة ومع المحاكم ومع الدولة يجب التعاون ولا تيأسوا. خرجت في رحلة وكان معي أخوي زهير وضربت ابن بقية عن غير قصد وهي راحت رجلها وتوفي على أساس في مستشفى الشميس من علي اثنين هذا من أجل قتل خطأ هذا من أجل قتل خطأ هذا الصيام في غير مستمعين إذا وجدت قتل خطأ يجبها بل نتنزل ولا نتقدم إذا وجدت هذا الصيام في غير متتابعين لقتل خطأ وهذا يدي أيضا معنا. نعم. ما طريقة سماحتكم بما حضرتم من وضيء من علم؟ كيف طريقة طلبكم العلم؟ أرسلنا أعلن المسؤولين طريقة طلب العلم وهذا الشيء عبد العليم ومعنا أيضا طريقتنا أن صلأت على المشايخ ونبدأ بكتب العقيدة نبدأ بكتب العقيدة كلام التوحيد هنا نشهد بذلك العقيدة الوصلية الشبهات ثلاثة أصول ثلاثة أصول هي التي ثلاثة أصول هكذا يعني كتب العقيدة أولا كتبها الطلبة معتنوا بها هنا لا تقصود كتب التوحيد العقيدة الوصلية الشبهات أما الآداب فشي هذا فيما يتعلق بالصلاة بالرفق يتعلق بالرفق وكذلك النحو تعزوا بها أولا أما قصر الأندية وبعض كثرة ملحنة على قصر هذا كثرة حبية للضرائب كل هذا يرجعون ثم بعد ذلك يكون المرام والمنتقى كل هذا موجود في هذا هو الأول العقيدة أولا ثم بعد هذا الخطوة في قلوب الحديث ثم الفقه قراءة التفسير هذا الطريقة متابعة وصلاح الحديث وصول الفقه موجود عندكم في الكلية موجود في الكلية لا بأس لك الشيخ عبد العزيز الناس حيث يتكلم في موضوع كتاب التوحيد. نعم. معروف ما فيه نشر كثير ومغالب كثيرة وننصح بجميع إخواننا أن يتخذوه وإن هي شره عظيم ومناء أو كثير وفي تمثيلات مارة خطيرة على الإنسان وعلى أهله فالذي نرى أنصحه به ولا يجوز اتخاذه نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يسلم وفق الدولة حتى الطحرة هناك مما في المنزل التسمية ليس من فاتحة ولا من فاتحة هذه مستقلة لأنها الله فصلا من السور

في يوم وليلة تضوع بل الله له بيت الذكر. وحبيبي هذا الحديث وزاد فيه لتحقيق الأربعة الأصول ومن جيد بعدها يوم وليلة تضوع بل الله له بيت الذكر فقد الرسل الصحيح زاد فيه رحمه الله في جواده أربعة الأصول ومن جيد بعدها وزين زين بعد المغرب وزين زين بعد العشاء وزين زين غرفة الصبح هذه مساعة صفحة يقالها الرواتب يسحب للمؤمن والمؤمنة المحافظة على هذه الرواتب مع هذه الصلوات وأن تكون في البيت كذا صلاة الضحى من النوافل كذلك إلى أمام الكمالات أمام المدائح أمام معاملات الناس في حاجاتهم وبيتهم وضائهم ومتاقاتهم شركاتهم إيجاراتهم وغير ذلك. وفي ما يتعلق بحق الرجل على المرأة والمرأة على الرجل وفي غير ذلك وفي الخصومات هذه أمانات عظيمة فيما بين الناس في شؤونهم الاجتماعية ومعاملاتهم. فكما يجب على الإنسان أمانة حق الله وصلاتك وصومك وسائر فرائضك فتصلي كما أمر الله وتؤدي حق الأمانة في ذلك تصلي صلاة تامة وتؤدي فيها شروطها واركانها وواجباتها وتحكمها لربك وهكذا لقومك وحجك وزكاتك وغير ذلك وجهادك. فهكذا ايضا الامانات التي بينك وبين الناس عليك ان تؤديها مع الرعايه لها وتحرص على استكمالها وعدم الكلام فيها. وسمعت في الندوة ان كثيرا من الناس يخون هذه الامانات يخون الامانه بحق الله فيضيع الواجبات ويقع المحرمات نعوذ بالله. وهذه وكانت الأمة أن تكون أمانة الله وترك الفرائض وترك المحارم وهذا بين حالين بحال يكون كافرا وبحال يكون عاصم الجنة بحال يكون كافرا كان فات الصلاة فإن يقوم بذلك كمن أشرك بالله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتهم في أي نوع من أنواع الاتهام فهو كافر نعوذ بالله من ذلك. أو من يؤدي الأمانة للتصديق ما صدقه الباطل وإن قال باللسان ما قال فإنه الباطل يكذب الله ورسوله هذا كفر وضلال وردة عن الإسلام. وبعض الوعظ والعصيان تكون جريمة ومعصية لا كفر كالزنا والسرقة وقطعات الرحم والعقول والوالدين ثم المسكر تبهيد حب النعاء هذه أمانات هانة وظلم فيها نفسه فهي معها في قطعة الإيمان وتبقى تكتب غضب الرب عز وجل ويخشى منها عقوبات العاده في هذه المعاصي. والواجب على المسلم ان يؤدي الامانه في حق الله فيجعل الحاله تعظيما لله وخوفا من عقابه ويؤدي الفرائض بصلاه وغيرها تعظيما لله وحذرا من عقابه لان الله امره بها وخلقه بها خلقه ليؤدي الامانه ويعينها في طاعته وامره بها. فالواجب عليه يؤدي هذه الامانه باخلاص وصدق يرجو الله ويخافه ويؤدي كل ما وجب الله عليه تماما كما شرع الله ويحرم المحارم بكل اخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ثم ينظر في الامانات التي للناس ايضا من ودائع وركون وعوالم فلا يحرمها الامانه يحرمها ويصونها حتى لا يصيبها خلل وحتى لا تضيع يجعلها في مكان اللائق. فمن أكثر النقود لها حال والجواهر غالة نفيسة لها حال والسلع الأخرى لها حال من ملائم ومثال والأخشاب والحطب له حال والسيارات لها حال فلا من أكثر فالواجب أن يحرم الأمانة بالطرق التي تعتبر عرضا عرضا حفظا لها هذه أشياء تختلف بطرق كل أراضي لها سعر في طرق حفظها ووسائل حفظها فعليه ان يحفظها من الوسائل المعروفه التي اتخذت لصيانتها وحفظها وسلامتها. والامانه المعامله الاخلاص فيها وعدم الغش في معامله لاخيه لا يمسه به معامله كما تقدم ومن الغش ان يعلم بها عيبا ويكتمه ان يعلم العيب ويكتمه ومن الغش فيها وعدم الامانه ان يقول بانها سوف بكذا او انها امنه بكذا او كذا قال النبي عليه الصلاه والسلام البيعان بخيار حتى يتفرق فإن صدق أو بينا بورك لهما في بيعهما وإن كتبا وكتبا وكتبا في بيعهما. على أن يؤدي الأمانة وفي تقصير الظهر وإخراج الرشوة وأن يؤدي الكمالة من محافظة على وقته ومن محافظة على عمله ونصف في ذلك وأن يأخذ المال إلا من طريقه الشرعي وسيادته الشرعية لا بالخيانة والتلبيس والخداع. أما ما يتعلق بالتحريم والصلاة فالذي قاله إبراهيم صلاة فجيد لأن الناس في هذا الأقسام إذا قال غطى رفع السماء والحرارة رفع السماء الميت لأن حدث الحرارة على نفس الصلاة والصلاة والصلاة رفع السماء والصلاة رفع السماء ومثلا والحرارة رفع السماء هذا الذي يقول هو الأمانة هذا بيت والنبي عليه الصلاة والسلام هل هذا الأمانة فلسين فيما قال والأمانة رفع السماء والأمانة رفع السماء أو بالأمانة رفع السماء مثل ما سمعتم هذا الباب الوعيد ليس لنا الباب الوعيد المعنى ليس من أهل سنتنا ولا من أهل الاستقامة على ديننا فتكلم به ثم يجب بخيانة من الأمانة بهذا الحلق وليس معناه أنه خرج من الدين وخرج من الإسلام لا لأن حلف الأمانة كيف الأصل الحلف غير الله كيف الأصل الأمانة بالنبي بالكعبة حلف الأصل وقد يكون أكبر إذا اعتقد أن النبي يكفره في الكون وأنه يعلم الغيب أو خلها بإخاء آخر كالحسين أو كفلان أو فلان يعتقد أنه يعلم الغيب أو يختار فلان في الأسر فهذه عقيدة أو هل هذه الكعبة يرى أن كان سببا من الله وأنها إلا هم الله فهذه هذه الأحياء يحسين ونفر رهو. أما إذا كان درع الإنسان بإقنان بالنبي درع الإنسان من غير هذا قصد ولكن من باب التعليم فقط الله لأن تعليم العاد هذا يسمى باب الشيخ من باب الشيخ الأخر ولكن جاء في الوحيد ما هذا إلا الله قد شهر قد شهر أو أشهر مثلا أنا فلا سبيلنا رواه بريده من خصائص الأسلم رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح ويدل على تحريم هذه الأيمان بالأمانة بالنبي بالكعبة في أبيك في حياتك في شرفك كل هذا منكر وقد حكى الإمام أبو عمر بن عبد الدر النمري بل بإجماع أهل العلم على أن هذه الأيمان لا تجوز وقد دل على صحة هذا الإجماع صحة هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حارسا فليحلف بالله وحده وفي الأرض من كان حارسا فلا يحلف إلا بالله أو نصف من حلف بغير الله فقد كفر أخرى خرجه الترمذي وأبو داود والحاكم كان صحيح عن ابن عمر هذا الأمانة لا سليمة كل هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله ومع الأسف يوجد في الإذاعة وغير الإذاعة في الصحابة ومن كثير الكتاب والخطباء الحلف بالأمانة والحياة بالنبي والحياة هذا منكر كبير وسلك فضيح لا يجوز للمسلم ان يتعاطى ويجب الحذر من ذلك غاية الحذر. واما ما جاء في بعض الاحاديث ان الوالد صلى الله عليه وسلم قال افلح وابيه صدق واحتج به بعض الناس على جواز الحج غير الله اذا كان يرى ذلك هذا الحديث الصحيح اجاب عنه العلماء باجوبه منها ان هذا كان قبل النهي عن الحج غير الله كان الناس السابق في أول الهجرة وفي حال كونهم مكة كانوا يحلفون بآبائهم وبأمهاتهم ولا يذكر عليهم ذلك فكان هذا في حال الإباء ثم أنكر الله عليه ذلك وشرع سبحانه الحلف بالله وحده دون كل ما سواه وحرم على عباده الحلف بغير الله فكان هذا ونزل تسعة وأبيه كان هذا قبل النهي. وقال آخرون أنه غلط في الرواية وإن الرواية لا تحوى الله فالصحة على بعض الرواة وخلاف حوالي. وجواب آخر أن هذا جرى على لسان غير قصد جرى على لسان قصد غير قصد ما قصد الحلف وإنما جرى على عهد العرب من إدخال هذه الكلمة في كلماته وتأكيداته وأن ذكر المعصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام فهذا جرى على لسان غير قصد بخلاف الناس فإن الناس غير معصومين فلا يجب إقرارهم على ذلك ولا تمكنهم من ذلك بل يجب أن يحذروا ذلك. وفي كل حال الحلف بغير الله ينكر واما على حديث الحوابيش فان هذه الاجوبه واحسنها انه كان قد النفي. ثم الثاني انه جرى على سهل غير قصد عليه الصلاه والسلام وهو معصوم من الشرك اما الناس غير معصومين فليس لهم ان يفعلوا ما حرم الله. اما اذا قال عليه الحرام ما حياته ذبيحته عليه الطلاق ما ذبح عليه الطلاق ما يشاهد ما كذا عليه الطلاق ما يكلم فلان عليه الحرام ما يكلم فلان هذه اشياء لا تجوز ولا ينبغي له يفعلها، لأن هذا يعذبه بما لا ينبغي. ينبغي أن يتوقع هذه الأشياء، ينبغي أن يتوقع هذه الأشياء وأقل أحوالها بالطلاق كراهة. أما التحريف لا يجوز، لأنه أنت على التحريف فلا يجوز يقع أي حرام على خلع أو على خلع. وأما عليه الطلاق فأقل أحوالها كراهة، فإذا فعل ما حدث عليه ذلك فلا يعرف، لكن إذا أخل بما قال فإن كان قفت الحسد والمنع نقص التحريم على الطلاق، إنما قراد منع لهذا من الوليمة أو لهذا من الذبيحة أو أراد منع لكم من كان فلان أو جاء فلان نقص الطلاق وقف ولا تحريم، ولكن لو قصد حتى لو منع أو تصديق أو تكفيرة فنحن لما في هذا أقوال أرجعها وأحسنها الذي إذا كفر في يمين. قال الشيخ إبراهيم أحسن الأقوال في ذلك إذا كان قصد حتى منع والتصديق والتكريم لا قصد تحليل زوجته ولا قصد طلاقها، ولكن الأمراض منعت به من شيء أو حتى على شيء أو على غير من ذلك هذا حقق اليمين. فإذا قال عليه الطلاق ما كان من ذلك أو عليه الطلاق لا تروح إلا اليوم راحت وما قصد إلا منعها، هذا هي كفارة اليمين ولا يقع الطلاق زوجيته فقط. قال عليه الحرام ما تنبح يا فلان، عليه الحرام ما تنبح، عليه الطلاق ما تنبح، ثم أكل وينبغي أن يأكل هذه الحالة لا يكفرها فيكفر كفارة اليمين. وإذا المقصود منع منها الحسين ليس المقصود فرعها زوجته وليس المقصود تحريمها، وإذا المقصود منع أخيه من التكلف وهكذا ما أشبه ذلك. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله فيك. السؤال الأول، أحد الأخوة يسأل يقول عنده بهيمة مريضة ويريد تسقيتها لراحتها من المرض لا تفك أكلها، فما حكم ذلك؟ الأمر بهذا والله أعلم، إذا كانت البهيمة مريضة ويقدر على صن موتها وأحقها تسقيتها تسقيتها فلا تأكلها أحد يدعو بها أحد، فتسقيتها أولى من ذهابها موتها أولى من بقائها حتى تموت ربما لا ينفع بها. فالمقصود أنه إذا ذبحها لا ربما يغفر لها ويتطور في عضو، الحاصل أنه لا بأس. بعض الناس يتنفل بعض الفريضة في مكان غير المكان غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، فهل ورد حديث يدل على ذلك؟ ورد بعض الحديث إذا دخل فضيلة وليتحقق المكان إذا أراد الناس أن يتنفذوا في مكان غريبة لا ورق فيها لديه، وإذا ورق فيها لديه فيما يدعى الإحداث أن يتقدم عن مكانه أو يتأخر أو يتأخذ يمينا وشمالا للناكس، ولكنها حالة ضعيفة لأنها صلى بعضها بثهود فيجب أن أعلم حالة ضعيفة، ولكن قد يحج بعضه العلماء على ذلك في قوله جل وعلا يوم أن يتحدث أخبارها لأن ربك أرحمها، جاءت التكفير بعض الأحوال أن أخبارها تشهد على أخيها بما أعلم على ظهرها من حق وضر، قال هذا يدل على فضيلة أفضلية تفسير اللقاء التي عمل فيها صالحات وصلاة وذكر وصدقات من خلال فله فيها نواقع فله فيها نواقع ولا أعلم من عمل ذلك يوصل إذا كان فلا بأس وإن تأخر بقدر أو واحد. ما حكم لو أمرت شخصا أن يشتري أرضا بمئة ألف لأشتري منه بمئة وعشرة آلاف مؤجلة، هل هذا حلال أم حرام؟ أنا يسأل إذا سبق مع شخص أنا أن يشتري سلعة بكذا ليشتريها منه بكذا غائبا، وهذا واقع وهو كثير من مسائل التورط، المسائل التي يسمونها الوعدة وهي مسائل التورط عند الفقهاء، وهي أن يقول الإنسان لأخيه أنا أحتاج إلى سيارة أو إلى أرض أو إلى أكياس سكر أو غلس أو ذلك إلى أجل، أنا عندي فلوس أنا أحتاج منها لأجل أبيعها وأتزوج أو لأبيعها وأقضي ديني أو لأبيعها وأكمل عمرتي أو ما أشبه ذلك، والذي يظهر في هذا أنه لا حرج في ذلك، يتفق معه على أنه يستجيب السلع معلومة إلى أجل المعلوم، لكن لا يتم البيع حتى يكون السلعة قد حضرت وجهزت عند الزائر وعندها أرض أو عنده سيارة أو عنده أكياس ملكها أو حاجها، فلا بأس أن يشتريها منه بأكثر من ثمنها إلى أجل المعلوم لأن هذا باب البداية وباب البيع إلى أجل عند أثر العلم ولا حرج فيها. وبعضها العلم يكرهها وينهى عن ذلك ويقول أنها تراهم بتراهم أنه روي عنه هذا ضرر عن حياة الله عليه حياة الراشد الحرون وجماعة الآخرون وأبو عباس بن سيئة رحمه الله عليه وجماعة والجمهور على تراثها والحاجة إليها داعي وهي مثل التورط والوعد فإذا استراتيجية الأرض معلومة مفهومة